بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال للشيخ العلامة أحمد بن يحيى ابن محمد النجمي حفظه الله تعالى. وصلنا في هذا الكتاب إلى صفحة 77. قال الشيخ المؤلف: فصل فيما ذكره عنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله. فيما ذكره عنهم، أي فيما ذكره الشيخ حمود التويجري عن جماعة التبليغ. والشيخ حمود رحمه الله له كتاب حافل في هذه الجماعة وفي بيان ما عندها من الأباطيل والمخالفات للسنة، فالشيخ المؤلف هنا ينقل عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: وأما في باب السلوك فهم صوفية، والصوفية من شر أهل البدع، وقد تقدم ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون أتباعهم عليها. قال: هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. قال: ومن أورادهم إلا الله 400 مرة، والله الله 600 مرة يوميا، والأنفاس القدسية 10 دقائق يوميا، وتتحقق بالتصاق اللسان في سقف الفم، والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله، والمراقبة الجشتية 30 ساعة أسبوعيا عند أحد القبور بتغطية الرأس، والذكر بهذه العبارة: الله حاضري، الله ناظري. وهذه الأوراد بدع وضلالات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعا آخر من الذكر، وهو أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة وإلا الله 400 مرة، وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور في مكة يكررون كلمة لا إله نحو من 600 مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو من 200 مرة، ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من كان في الشارع، وذلك بحضرة شيخ من كبار مشايخهم الهنود. وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكانوا يفعلون ذلك في الشهر مرتين، مرة في نصفه ومرة في آخره. ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالله وبذكره، ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة، لأن فصل النفي عن الإثبات في قول لا إله إلا الله بزمن متراخٍ بين أول الكلمة وآخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهية عن الله 600 مرة، وذلك صريح الكفر. ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا، فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد؟ يعني هم يقولون، وحاك الكفر ليس بكافر، يقولون لا إله لا إله لا إله لا إله 600 مرة، وهم يكررون هذه العبارة لا إله لا إله 600 مرة، ثم بعد ذلك يقولون إلا الله إلا الله إلا الله نحو 200 مرة. فالشيخ يقول فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة، لأن فصل النفي عن الإثبات، النفي لا إله، الإثبات إلا الله، لأن الشهادة لا إله إلا الله كما تعلمون تضمنت نفيا وإثباتا، فيها النفي وفيها الإثبات، النفي في قولك لا إله والإثبات في قولك إلا الله. فصل النفي عن الإثبات في الشهادة بزمن متراخ، في فاصل زمني بين أول الكلمة وآخرها، أن يفصل بين عبارة لا إله وعبارة إلا الله بزمن متراخي على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهية عن الله 600 مرة، لأنه يقول لا إله لا إله لا إله، ينفي الألوهية حتى عن الله سبحانه وتعالى 600 مرة. قال وذلك صريح الكفر، ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا. لو أن شخصا جاء وقال لا إله مرة واحدة كان هذا كفرا، فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد؟ نعوذ بالله من الضلال. قال الشيخ حمود رحمه الله: ثم إن إتيانهم بكلمة الإثبات بعد فصلها عن كلمة النفي بزمن متراخ لا يفيدهم شيئا. يعني قد يقول قائل لكن القوم يقولون بعد ذلك إلا الله إلا الله. قال الشيخ: هذا ما يفيدهم، وإنما هو التلاعب بذكر الله، وإنما هو التلاعب بذكر الله والاستهزاء به، وهذا المنكر القبيح والضلال البعيد من نتائج تقليدهم لشيوخهم شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. وقال أيضا نعم، وقال أيضا: ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغيين أيضا أن رجل من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو هو هو هو، فأمسكه فترك الحركة وسكت. وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على طالب العلم فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا، والله لو لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء، لأنه عرف عداوتهم لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإخلاص العبادة له لله وإخلاص العبادة لله وحده، والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحذير منها ومن أهلها، إلى أن قال: ومن أوراد التبليغيين أيضا دلائل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء عنهم، وفي هذا الكتاب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم. وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى بالبردة أو بالقصيدة الهمزية، وفيها من الشرك والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. قلت: والقصيدتان في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أصرف صاحباهما في الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ التويجري رحمه الله: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغ نصاب، الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا الكندهلوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين. وقد جعل التبليغيون هذا الكتاب عمدة ومرجعا لهم، أي الهنود وغيرهم من الأعاجم التابعين لهم، وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير، وهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة. وقد اتخذه التبليغيون مرجعا لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاع، الذي هم أضل سبيلا من الأنعام. ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الحج، واستدلوا على ذلك بأحاديث موضوعة. وذكر عن الأستاذ سيف الرحمن أنه ذكر في كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية عن الجماعة التبليغية أن كبار أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، وذكر أنهم يقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا حياة برزخية كعادة القبوريين. وذكر عنه أيضا في كتابه الذي تقدم ذكره أن من الشركيات الرائجة عند التبليغيين تعليق التمائم والحروز والحجب التي تشتمل على الطلاسم والأسماء الغريبة والمربعات والأرقام والرموز المبهمة التي لا تخلو من الالتجاء لغير الله والاستعاذة به. وذكر عنه أيضا أنه ذكر في كتابه المذكور أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الإصلاح. وذكر لهم أيضا أصولا كثيرة ابتدعوها وشذوا بها عن المسلمين، وكلها من أصول الغي والضلال، ولا يخفى ما في أصولهم المذكورها هنا من المعارضة الكتاب والسنة. فإن الله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: وقد دلت الآية الأولى على أن الاستمساك بالعروة الوثقى له شرطان لا بد منهما، أحدهما الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله. فمن أتى بهذين الشرطين فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يأتي بهما أو ترك واحدا منهما فليس له حظ في الاستمساك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإيمان، وقيل الإسلام، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الحب في الله والبغض في الله، قال ابن كثير في تفسيره. وكل هذه الأقوال صحيحة لا تنافي بينها، انتهى. وإذا عرفنا الأصول الثلاثة التي تقدم ذكرها من أصول التبليغيين على نص الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، تبين لنا أنه لا حظ لهم في الاستمساك بالعروة الوثقى، لأنهم قد تركوا شرطا من شروط الاستمساك بها، وهو الكفر بالطاغوت. ومن ليس لهم حظ من الاستمساك بالعروة الوثقى فلا خير فيهم ولا في مرافقتهم ولا الخروج معهم. ثم إن التبليغيين لم يقتصروا على ترك التصريح بالكفر بالطاغوت، بل ضموا إلى ذلك ما هو شر منه، وهو التجنب بشدة والمنع بعنف من التصريح بالكفر بالطاغوت، وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت. وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغي والضلال، عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. وأما تركهم التصريح بالنهي عن المنكر وتجنبهم ذلك بشدة ومنعهم منه بعنف وتعطيلهم لجميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر، فهو من أوضح الأدلة على زيغهم وفسادهم وفساد معتقدهم وسلوكهم طريق الغي والضلال الذي ذكره الله عز وجل عن العصاة من بني إسرائيل وذمهم على ذلك ولعنهم فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشربوهم، فضرب الله على قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطرهم على الحق أطرا. هذا لفظ أحمد الترمذي ولفظ أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك أن ثم يلقاه من بعد الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما صنعوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا. زاد في رواية: أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وفي هذا أبلغ رد على التبليغيين الذين لا يبالون بالنهي عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام، وقد زادوا على ما ذكره الله عن بني إسرائيل بزيادات من الغي والضلال، وهي تجنبهم الصراحة في النهي عن المنكر بشدة، ومنعهم من ذلك بعنف، وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد النهي عن المنكر. وفي هذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى. يعني المقصود أن التبليغين هؤلاء ما ينهون عن الشرك والبدع والخرافات، ما يحاربونها، ما يحذرون الناس عنها ويحذرون الناس منها، بل ما يعلمون الناس التوحيد ويعلمون الناس السنة والحديث والفقه في الدين. هذا شيء هم ما يرفعون له رأسا، ما يبالون به. لذلك الناس في الهند هناك لما دخلوا في هذه الجماعة بقوا على التصوف. يعني الإنسان الصوفي إذا صار تبليغيا فإنه لا يتحول إلى السنة، يبقى صوفيا، لأن هذه الجماعة ما تنقله إلى السنة، ما تعلمه التوحيد، ما تحذره من الشرك والخرافات، وإنما ينخرط معهم في هذا البرنامج الذي أسسه لهم الكندهلوي. يخرج معهم 3 أيام، يخرج معهم 40 يوما أو 4 أشهر، ويبقى معهم في المساجد، يتنقل من قرية إلى قرية، ويبقى معهم، ممكن يقوم الليل ويصوم ويقرأ القرآن. لكن هل تخلص من الخرافات والبدع؟ الجواب لا. هل تعلم التوحيد؟ هل درس العقيدة الصحيحة؟ الجواب لا. إذن ماذا استفاد؟ كذلك العرب أيضا إذا دخلوا في هذه الجماعة، والغالب أن العرب الذين يدخلون في هذه الجماعة هم من الجهال، من العوام. أيضا هذا العامي العربي إذا دخل في هذه الجماعة يبقى جاهلا، ثم يهمل السنة والتوحيد وينحاز عن أهل التوحيد ويبتعد عنهم ويبتعد عن العلماء السلفيين، ثم يميل إلى الصوفية، إلى صوفية الهند والباكستان. وإذا استمر وتطاولت به الأزمان في هذه الجماعة، من السهل جدا أن يتحول صوفيا، وربما تأثر ببعض طرائق الصوفية. إذن هذه الجماعة ما تربي الناس على التوحيد وعلى السنة وعلى الفقه، هذا واضح جدا. لذلك القصة التي ذكرها الشيخ حمود التواجري، الجماعة الذين خرجوا من المدينة إلى الحناكية، جماعة من هذا البلد ومعهم طالب علم، أنكر على ذلك الهندي البدعة، أنه يقول هو هو هو هو، أنكر عليه. ماذا فعل الأمير؟ الأمير هنا طبعا من أبناء هذه البلد، أنكر على هذا الطالب إنكاره على الصوفي، واتهمه بأنه وهابي، وتمنى لو كان له من الأمر شيء أن يحرق كتب العقيدة وكتب التوحيد، أن يحرق كتب ابن تيمية بن القيم بن عبد الوهاب. ما الذي جعل هذا الرجل في هذا المستوى، هذا المستوى الفظيع من معاداة التوحيد ومعاداة علماء التوحيد؟ أنه تربى ونشأ في هذه الجماعة. هذه الجماعة لا تخرج الصوفي من صوفيته، ولا المبتدع من بدعته، ولا الخرافي من خرافته، ولا تعلم الجاهل يبقى جاهلا، وإنما تدخل في نفوس أتباعها التعصب المقيت لهذه الجماعة، وكذلك تدخل في نفوسهم العداء الصارخ للدعوة السلفية وعلماء الدعوة السلفية. فأحيانا يظهرون هذا العداء وأحيانا يخفونه ويتسترون، والله المستعان. وهذا واضح جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين. نقف عند هذا الحد، والأسبوع القادم إن شاء الله نتابع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.